وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وما you ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فحدد. لا إله إلا الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. كلا ألم يعلم بأن الله

تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم الله أكبر الله كلا لينبذن في الحطامة وما أدراك ما الحطامة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصة